في المرأة التي كانت تقم المسجد فصلى عليها بعد دفنها. وفي أيضا في المسألة الثانية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرط أمته أي مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يكون فرطا لهم وشهيدا عليهم، وهو فرطهم على الحوض يقف حتى تشرب أمته منه، جعلنا الله وإياكم منه. وفي أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمثل له ما لم يكن في الدنيا وهو في الآخرة، يعني الشيء في الآخرة ويمثل له في الدنيا كحوضه، فإنه يقول إني لأنظر إلى حوض الآن، فالحوض إذن موجود، وكذلك رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف. ومن مسائله أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا أخاف أن تشرك، فهل يعني ذلك انتفاء الشرك في أمته، أو يعني ذلك أنه يخاف علينا أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا؟ الجواب الثاني، لأن الشرك وقع في أمته. وكذلك ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ليس معناه أنه لن يقع الشرك فيها، بل المعنى أن هذا كان ظن الشيطان حين رأى الفتح المبين وحلول التوحيد في الجزيرة، ظن أنه لن يعود الشرك فأيس. لا، وهذا لا يعني أن الله تعالى لا يقدر الشرك، فلا يكون في حجة لمن طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور في الجزيرة وقال هذا ليس بشرك لأن الشيطان أيس أن يعبد من دون الله في هذه الجزيرة. نقول إن الإخبار عن وقوع الشيء لا يعني أنه جائز. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها، قالوا اليهود والنصارى، قال نعم، فمن الناس إلا هؤلاء؟ وهل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه جائز؟ أجيبه ليس بجائز، أخبرنا من ذلك تحذيرا، بذلك تحذيرا. وكذلك إخباره بأن الضعينة المرأة تخرج وحدها من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، ليس يعني ذلك أنه يجوز أن تسافر بلا محرم، لكن هذا حكاية للواقع، فالواقع شيء والشرع شيء آخر. ومن المسائل في هذا الحديث التحذير من التكالب على الدنيا، لأنها إذا فتحت على الإنسان أهلكت، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد أنعم الناس بالا وأكثرهم خشوعا هم الأقلون، لكن الأكثرون تلهيهم الدنيا وتشغلهم غصبا عليهم فيتنافسوا فيها فيهلكوا. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى غير ذلك أو غير ذلك ثم يعني أو قال غير ذلك أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال

وانظر الآن إلى النساء في البلاد التي لا تحترم المرأة وتجعلها بمنزلة الصورة مبتذلة مهانة، انظروا ماذا حصل من الشر والفساد. هم الآن يتمنون الخلاص مما هم فيه، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد استقر هذا في أعرافهم وفي بلادهم. فالمهم أن الرسول حذر من النساء، وأخبر أن أول فتنة بين إسرائيل كانت في النساء تحذيرا من هذا. وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. نعم وغيره. نعم وغيره. ما عندك وغيره؟ منين يا شيخ؟ من حديث الثوري وغيره. لا ما عندي، لكن ولا أشار إليه في الأسفل هنا. ها؟ إجن إجلوها نسخة. فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. نعم. إيش؟ أيه؟ أنعم. نعم ما أعرف من ضبطه. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني حتى إن كان سم حتى إن كان فيهم في نسخة عندي إن يقول في الترمذي وألف وطاء إن مخطوطتي، والله على كل حال أقرب، لأن يعني إن وإذا الفرق بينهما أن إذا تكون المستقبل، وإن لا تختص بالمستقبل. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي، وقال: هذا حديث مفسر لا نعرفه إلا من هذا الحديث، وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. عندك أنت: وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة، والموجود في الأصل عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر بن عمر. نعم. في ذكر نسخة ابن عمر، لكن وهو خطأ من الداسفين. ها؟ قال: وهو خطأ من الداسفين. نعم صح. نعم. كيف؟ تفرقت اليهود على 71 فرقة. نعم. تفرقت اليهود. نعم تفرقت. عندك تفرقت ولا افترقت؟ لا تفترق. ها؟ تفترق. تفترق؟ لا اللي عندنا أصح. تفرقت. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. عندنا تفرقت اليهود، والنص عندكم كله كلها تفترق ولا تفرقت؟ ها؟ ها؟ تفرقت، هذا هو الصحيح. أنا عندي في أشار إلى نسخة في دال تفرقت. تفرقت؟ نعم. طيب ماذا أشار إلى؟ نعم. أخيرا قوله: وتفرقت أمتي ولا وافترق وستفترق؟ لا، وتفترق أمتي. تفترق؟ نعم. أشار إليه إذا تفرقت؟ لا، الأحسن الأحسن في الأول تفرقت اليهود، لأنه خبر عن شيء ماضي، وفي الثاني بالنسبة للأمة تفترق لأنه خبر عن مستقبل. نعم. يظهر شيخ ما أخطأ عندنا في الإحالة. ها؟ يظهر ما أخطأ عندنا في الإحالة، بدل ما يحيل على اللفظ الأول أحال على اللفظ الثاني. ما يمكن. نعم. شيخ، في أصوات وراء قرآن القرآن في تشبيش عليه. أي. ويقال لهم مثلا يدخلون. أي نعم، لا لا يقال، خفض الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من لا والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي. يكفي، انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72. وعن معاوية ابن أبي سفيان، وهذا قرأناه، هذا قرأناه، لكن أحسن الله إليكم وقفنا على نهاية الحديث ثم بعده حديث محفوظ. أي نعم، هذا حديث محفوظ. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما في أمتي. ماذا قال؟ من أمتي. لا، في، اجعلها نسخة لأن المعنى متقارب. إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء

وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف بالحرف كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهي، وهذا صحيح، لأن الإحاطة بالمثبت سهلة، يمكن الإنسان يدرك بالتتبع، لكن نفي من يحيط؟ من يتتبع العلماء من أولهم إلى آخرهم حتى يعرف أنه لم يقل بهذا أحد؟ ولهذا كان النفي صعبا جدا، فيجب أن ينتبه الإنسان لهذا الشيء، وأن لا يتعجل فيقول ما قال به أحد أو ما أشبه ذلك، لأنه قد يخطئ كثيرا. نعم. إيش؟ آه. يعني معناه إذا قاتل بعضهم بعضا استمر. شيخ بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. شيخ بارك الله فيكم، من الناس الآن من يقول أن الاختلافات الواقعة بين المسلمين الآن هي من هذا وأنهم فرق، ومنهم من يقول لا، أن الاختلاف الآن الواقع هو اختلاف في الفرقة، أن المسلمين الآن هم في الفرقة 73 والاختلاف دائر فيها، فلا يخرج بعضهم عن بعض. ما هو رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يدعي الإسلام الآن أنهم فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية وما أشبه ذلك؟ كيف الكلام على يعني أهل السنة عامة؟ لا، الكلام على أهل القبلة، مو على السنة. أهل السنة يعتبرون فرقة واحدة. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الآن عن أهل السنة هل أهل القبلة؟ هي. يعني شيخ، من الناس الآن من يقول أن من يدعي أهل السنة الآن يقول لا، هو يدعي منهم أهل السنة ولكنهم من فرقة كذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع. نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد لا يخرج عن الاتفاق، قد لا يخرج، كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف، ولكن لا تخرج عن الاتفاق، لكن خلاف في الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل. خلاف المناهج الآن. نعم. لابد يعني من فصل. إيش المناهج؟ المناهج. مناهج التعليم. جماعات. جماعات إخوان، جماعات تبرير، وناس يقول سلفية، وكل منهم حاضر. هذه غلط. هذه لا شك إنه تفرق، لكنه غلط. لأن هؤلاء يعني وضعوا لأنفسهم حزبا، بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خلفهم، لكن خلاف المسائل الأخرى بحيث أنه ما يعده وليا له أو عدوا له. كلما رأيت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدوة لنا فهم فرقة، هذا الضابط. كل منهم الآن يقول نحن أهل السنة، ولا ما يخالف دعوة، هذه دعوة، لكن هم الآن فرقتان، هم الآن فرقتان، هذه دعوة، لأنهم لو سكتوا وقالوا نحن والله نخالفكم في هذا لكن نرى أنكم على الحق، يعني هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرطين. لكن إذا قالوا أنهم ظلاء وصاروا يعادونهم ويبغضونهم ويؤلبون عليهم فرقة. الواجب النجمة، ما في شك أن الواجب هذا، ما كل الآيات والأوحاد إذا ذكر الشيخ كلها لهذا. نعم. أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقول هذا. وكل من كان كافرا أو صلته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد.

وحاول الإصلاح لكن ما حصل. على أي شيء؟ على وضع اليدين في الصلاة على الصدر أو إرسالهما، كل واحد تلعن الأخرى والعياذ بالله. من أجل هذا، مع أن هذه مسألة اختلاف سهل، ليس في أصول الدين وليس في مسائل كبيرة، من مسائل الدين الصغيرة التي الاختلاف فيها سائر وسهل. هذا الشيخ يقول رحمه الله: يقتتلون على شفع الإقامة وإيتائها. من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ القتال، لكن تجد في قلبه كراهة لهذا الشخص لأنه خالفه فيما اختاره من الأنواع. مثلا نجد من الناس من يكره من يسجد مقدما يديه، يكره كراهة قلبية، مع أن الأمر واسع. من الناس من يكره من لا يجلس الاستراحة كراهة قلبية ويبغضه، هذا حرام، لأن مثل هذه المسائل التي للاختلاف فيها مساق يجب أن يكون صدرك رحبا واسعا تتحمل. فكيف ترضى لنفسك أن تكره هذا الذي خالفك ولو أنه كرهك لأنكرت عليه، مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد. الله المستعان. نعم. ومنه ما يكون كل من بعض الناس يكون في قلبي من الهوى أن يعرض عن هذا الوارد، يعرض عن هذا الوارد. فإذا سمع إنسان يستفتح مثلا بحديث أبي هريرة اللهم باعد، كره الحديث لأن فلانا يستفتح به، وإذا سمع من يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك كذلك، إذا رأى من يقنط في الفرائض لسبب أو لغير سبب كرهه، هذا غير صحيح. نعم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن التنوع. نعم. لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى. صحيح. هذا أيضا من اختلاف التنوع الذي لا يوجب أن تختلف القلوب في التعريفات. مثلا الحدود، يعني الحدود التعريفات، ما هي الصلاة، ما هي الطهارة، وما أشبه ذلك. صيغ الأدلة يختلفون في الصيغ، هل صيغة الأمر مثلا هي المضارع، هي نعم فعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبل نون التوكيد أو ماذا، هل النهي ما المضارع المقرون بلا الناهية، وما أشبه ذلك. كل هذه سهلة، لا ينبغي أن يختلف الناس فيها. تقسيم الأحكام مثلا، يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من صنيع من قبله وتجده يبغضه، ليش تقسم؟ وش دلك على أن هذا من الشروط؟ مثلا في الصلاة 9 أركان 14، ليش تقسم هذا؟ من دلك؟ ثم يقول هذا مبتدع ويبني على كونه مبتدعا أن يكرهه ويحذر منه، مع أن هذه مسائل يعني لا توجب الاختلاف. نعم. ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافي. غيرين. ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. نعم. هذا قول صحيح فقط. فهذا قول صحيح، لا وهذا قول صحيح. يقول سقطت هذه من